صنف العلماء فيه مصنفات مطولة وأخرى مختصرة، وبعضهم ألف فيه المنظومات وسهلوه ويسروه، فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ لا بد أن نتعرف في كل فن من فنون الشريعة وفي كل علم من العلوم على المبادئ العشرة، ونأخذ من العشرة ما يفي بالمقصود. أولا حد هذا العلم، وهذا سيأتي الكلام عليه في الكتاب. واضعه هو الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي المطلبي، قال صاحب المراقي: أول من ألفه في الكتب محمد بن الشافعي المطلبي، ثم تتابع الناس فألفوا فيه المطولات والمختصرات والمنثورات والمنظومات. موضوعه دلائل الكتاب والسنة، علم أصول الفقه موضوعه الذي يبحث فيه دلائل الكتاب والسنة واستنباط الأحكام الشرعية منهما. عرفنا حد علم أصول الفقه سيأتي. واضعه الإمام الشافعي، موضوعه دلائل الكتاب والسنة أو الدلائل الإجمالية بصورة عامة. ثمرته الوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى ورسوله على أسس سليمة وطرق رخيمة. كذلك هذه ثمرته. حكمه أنه واجب على الكفاية. وبعد هذه المقدمات نتكلم على مفردات هذا الكتاب، ويقرأ علينا يقرأ علينا أخونا عبد العزيز. نعم، كتاب الورقات، ونظم الورقات وليس نظم الورقات. ما في عندكم؟ نعم، الكتاب الذي نحب أن نقرأ فيه هو كتاب الورقات للإمام أبي المعالي الجويني. اقرأ منها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا، ابدأ بالمقدمة. المقدمة موجودة. قال الإمام ما في؟ ما عنده خطبة المؤلف؟ ما جعله. قل: قال أبو المعالي يذكر اسمه قال فلان. الحمد لله رب العالمين. قال أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أصول الفقه هذه ورقات تشتمل على فصول من فصول الفقه وذلك مؤلف في جزئين مفردين، فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني عليه غيره. ما بني على غيره. فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. نعم. مؤلف هذا الكتاب هو أبو المعالي الجويني الإمام الشافعي المشهور صاحب كتاب البرهان في أصول الفقه، وله كتاب الورقات الذي نحن بصدده الآن. هذا الإمام وهو أبو المعالي عبد الملك كان يلقب بإمام الحرمين، وهذا الكتاب الذي ألفه للمبتدئين فهو صغير الحجم لكنه عظيم الفائدة. على صغر حجمه حوى ما لم تحوه المطولات، وفيه من كنوز العلم مع صغر حجمه ما فيه، فعظمت بركته وانتشر خيره وانتفع الناس به انتفاعا كبيرا. فكم من إمام إلا وقد شرحه، وبعضهم نظمه الإمام العمريطي، وشرحه الإمام المحلي جلال الدين المحلي، وشرحه الإمام العباد، وشرحه جمع من أهل العلم منهم الإمام الحطاب المالك شارح كتاب مختصر خليل رحمه الله، ونحن اخترناه لأنه كتاب مختصر وكذلك هو مناسب للمبتدئين وكذلك مناسب للمتوسطين إن شاء الله. قال الإمام الجويني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا كتب كتابا قال: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة والحمدلة لا بد لكل مصنف أن يبدأ بهما تبركا واستعانة بالله عز وجل. والمؤلف جرى في هذا على طريقة المصنفين رحمة الله عليهم، واكتفى المؤلف بالبسملة عن الحمدلة، فلم يقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره، فاكتفى بالبسملة عن الحمدلة. وكذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ألف كتاب التوحيد فإنه اكتفى بالبسملة عن الحمدلة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر، فيكون بذلك استدعى المؤلف حصول البركة بكتاب هذا والانتفاع به إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: هذه ورقات. هذا الكتاب هو لا يتجاوز أوراق معدودة، لكن قصد المؤلف رحمه الله بهذه الورقات أن يمهد هذا العلم ويذلل هذا العلم حتى لا يكون صعبا على المبتدئين، فصنف هذا المصنف المختصر القليل الورقات، فقال هذه ورقات، وصدق رحمه الله، فهو كتاب مختصر يشتمل على ورقات معدودة. قال هذه ورقات، هل المشار إليه موجود لما قال هذه ورقات أو غير موجود؟ المشار إليه غير موجود. طيب كيف يشير إلى أمر معدوم؟ قال أهل العلم أشار، يحتمل أنه كتب المقدمة قبل أن يكتب الكتاب، فحينئذ تكون الإشارة إلى ما قام في ذهنه من هذه المعاني التي سيكتبها، فأشار إليها إشارة المحسوس كأنها موجودة لتمكنه من استحضارها، أشار إليها إشارة المحسوس الموجود. هذا احتمال إيش؟ الأول، بناء على أنه كتب الكتاب بعد إيش؟ بعد قوله هذه ورقات. ويحتمل أنه فرغ من الكتاب ثم كتب هذه المقدمة، فيكون المشار إليه موجود. فسواء كان هذا أو هذا، فقوله هذه ورقات كلام صحيح، والمشار إليه إما أنه موجود في الذهن فنزل وجوده الذهني بمنزلة الوجود الخارجي كما يقول العلماء، أو يكون الكتاب قد كتبه أولا ثم كتب له هذه المقدمة فقال هذه ورقات، والمشار إليه كان موجودا ليس معدوما. ويشبه هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في لما كتب العقيدة الواسطية، قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، فأشار إلى هذا الكتاب ونزله منزلة الموجود لأنه موجود في الذهن وجودا حقيقيا لا يقترن منه شيء، فنزل المعدوم منزلة الموجود لقوة استحضاره للمعاني التي سيكتبها، فأشار إليها إشارة المحسوس. أو يقال إنه كتب الكتاب ثم كتب المقدمة، فالمشار إليه موجود محسوس. طيب هذه ورقات، ثم قال وذلك، هذه ورقات، هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين. هذه الورقات تشتمل على فصول، فصول جمع فصل، وهي جملة من المسائل في العلم، كل جملة من مسائل العلم يطلق عليها عند العلماء فصل، فصل في الحيض، فصل في قضاء الحاجة، فصل في شروط الوضوء، فصل في، فالفصول جمع فصل، والفصل جملة من المسائل يشترك حكمها، فالمؤلفون في الفقه والأصول والحديث يقولون فصل، ويريدون بفصل يعني جملة من المسائل يجمعها حكم واحد. قال هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، يعني تشتمل على فصول من هذا العلم الذي هو أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين، وذلك الإشارة إلى أصول الفقه، لأنه مما تقر في علم العربية أنه إذا جاء ضمير فإنه يرجع إلى أقرب إيش مذكور، وأقرب مذكور هو أصول الفقه. قال هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وذلك أي أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما ينبني على غير. أصول الفقه لقب على هذا الفن المخصوص، لقب وأراد المؤلف الآن أن يعرف أصول الفقه باعتبار مفردين، أعني كلمة أصول وكلمة فقه، لأن المركب الإضافي يتوقف فهم معناه على معرفة مفردين، فإذا كان مركبا تركيبا إضافيا فيتوقف فهم المعنى على معرفة المضاف ومعرفة المضاف إليه. كلمة أصول الفقه مركب إضافي، والمركب الإضافي لا يمكن فهمه إلا بفهم جزئيه، الذي هو الكلمة الأولى والكلمة الثانية. الكلمة الأولى مضاف والكلمة الثانية مضاف إليه، أصول الفقه. فأصول جمع أصل، والأصل لغة ما يبنى على غيره، كل شيء يبنى على غيره، كل شيء ينبني عليه غيره يقال له أصل. فالأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره، ومنه أصل الجدار وأصل الشجرة وأصل البناء، قال تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالأصل هو ما يبنى عليه غيره، أصل كل شيء ما يبنى عليه غيره، والفرع ما ينبني على غيره. ففرع الشجرة ينبني على أصلها، والفروع للمسائل تنبني على أصل المسألة. هذا معنى كلام المؤلف، الأصل لغة ما ينبني عليه غيره، فهو الأساس الذي تنبني عليه يبنى عليه الشيء. فأصل الجدار الذي يبنى عليه الجدار، أصل الشجرة ما تقوم عليه أغصان الشجرة، أصل المسألة يعني دليلها الذي تنبني عليه ينبني عليه حكمها، والفرع ما ينبني على غيره، أصلها ثابت وفرعها في السماء. لكن في الاصطلاح يطلق الأصل على معان متعددة، يطلق الأصل ويراد به الدليل، دليل المسألة. يقال الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني المراد بالأصل هنا يعني الدليل. ويطلق الأصل ويراد به ما يقاس عليه، وهو أحد أركان القياس. يقال القياس أركان أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة. أحد أركان القياس هو الأصل، وهو الذي يقاس عليه. فيقال البر يجري فيه الربا، فيقاس عليه الأرز، فالأرز فرع والبر أصل. وما معنى الأصل هنا؟ الأصل هنا ما يقاس عليه، نريد أن نقيس الأرز على البر في جريان الربا في الكل، فما قيس عليه يسمى أصلا عند علماء الأصول. إذن من إطلاقات الأصل المقيس عليه، كل ما قيس عليه يسمى أصلا، والمقيس على الأصل يسمى فرعا. إذن من إطلاقات الأصل، الأصل يطلق ويراد به دليل الحكم، يعني الذي ينبني عليه الحكم من تحريم وتحليل وإيجاب وكراهة وإباحة، ويطلق الأصل ويراد به المقيس عليه. ويطلق الأصل ويراد به الراجح. يقول علماء الأصول الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الراجح في الكلام الحقيقة، يعني ما يقدم في الكلام الحقيقة. فإذا قال جاء الأسد فالأصل أنه حيوان مفترس، وقد يكون المراد به الرجل الشجاع، لكن الذي يرجح ويقدم هو حمل اللفظ على حقيقته، فحمل اللفظ على الحقيقة وتقديمها بالرجحان يسمى أصلا. فالأصل في الكلام الحقيقة، يعني الراجح في الكلام الحقيقة، والأصل في الأمر الوجوب، يعني الراجح في الأمر الوجوب. ويطلق الأصل ويراد به فرض المسألة الذي ترجع إليه، يعني مثلا نقول فريضة فيها زوج وفيها أختان وفيها أم، هذه المسألة أصلها من كم؟ من ست. المراد بالأصل يعني مخرج المسألة في الناحية الفرضية. الفرضيون إذا قالوا أصل المسألة يقصدون الفرض الذي تخرج منه هذه المسألة. كذلك يطلق الأصل ويراد به، ها ذكرناها في مجالس عدة، القاعدة المستمرة، فتح الله عليه، يقصد بالأصل القاعدة المستمرة. يقال مثلا الأصل في المياه الطهارة، يعني القاعدة المستمرة في المياه الطهارة، فمن ادعى نجاسة الماء فقد قال بخلاف الأصل. إذن الأصل يقصد به القاعدة المستمرة. ويقال الأصل براءة الذمة، يعني القاعدة المستمرة براءة الذمة. والأصل في أن ما تحت يد الإنسان أنه مملوك له، يعني القاعدة المستمرة. إذن يقصد بالأصل القاعدة المستمرة. تلخص لنا من هذا أن الأصل يطلق عند علماء الأصول على أربع معاني: يطلق على الدليل، يقال أصل المسألة كذا، قوله تعالى كذا، ويطلق ويراد به الراجع كقول الأصل في الكلام الحقيقة، ويقصد به القاعدة المستمرة كقولنا الأصل براءة الذمة والأصل الطهارة في المياه. إيش بعد؟ يطلق ويراد به أحد أركان القياس وهو المقيس عليه، ويطلق أيضا ويراد مخرج المسألة الفرضية. هذه خمسة إطلاقات ولا لا؟ خمسة. طيب الآن فرغنا من كلمة أصول بمعناها اللغوي ومعناها إيش؟ الاصطلاح. كلمة فقه تعني الفهم. قال تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قول، يعني يفهم قول. قال تعالى: ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم كثيرا مما تقول. ويقال فقه الشيء إذا فهمه، وفقه يعني ثار أفقه من غيره، وفقه إذا صار الفقه له سجيل. انتبهتم؟ فقه إذا فهم الشيء، ويقال فقه إذا صار أفقه، إذا صار أفقه من غيره. فقه زيد على عمرو، يعني صار أفقه من عمرو. ويقال فقه بالكسر، يعني إذا صار الفقه له سجيل. أما في اصطلاح علماء الأصول فالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية. هذا الفقه في اصطلاح الأصولي، ومعرفة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية. وإيضاح هذا التعريف أن نقول معرفة عبرنا بمعرفة ليشمل الظن واليقين، لأن إدراك الأحكام الشرعية تارة يكون على سبيل القطع وأحيانا يكون على سبيل الظن، والغالب ما هو؟ الظن. أكثر الأحكام الشرعية إدراكها من جهة الظن، لأن كثير من المسائل والأحكام مختلف فيها والأدلة فيها من الطرفين، فإدراكها يكون على سبيل غلبة الظن. وبعض الأحكام الشرعية إدراكها على سبيل اليقين. الكلمة التي تتسع لليقين والظن هي معرفة، بخلاف من عبر من علماء الأصول كالإمام البيضاوي والإمام السيوطي والإمام الرازي، عبروا بالعلم، قالوا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، وهذا عليه مؤاخذة لأن العلم مخصوص باليقين، وكثير من أحكام الفقه إدراكها ليس على سبيل اليقين بل على سبيل الظن. والتعبير بمعرفة يسع الظن واليقين، هذا وجه اختيارنا للتعبير بمعرفة بدل العلم. واضح إخوان؟ إذن وصول الآن، الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية هذا القيد لإخراج الأحكام العقلية والعادية، فإن إدراكها ومعرفتها لا تسمى فقه. مثال الحكم العقلي أن تعرف أن الاثنين، أن الواحد نصف الاثنين، وأن الجزء دون الكل، وأن الكل أكبر من الجزء، هذا إدراك ولا ما إدراك؟ إدراك ومعرفة. كون عرفت أن الواحد نصف الاثنين هذا إيش؟ يسمى معرفة، لكن لا يسمى فقها، لأن هذا طريق إدراكه هو العقل. وإذا كان الإدراك من جهة العقل فقط هذا يسمى حكم إيش؟ عقل. الحكم العادي كقول بعض مشايخنا السائق مونيا مسهل للصفراء والسكنجين مسكن له. السيقمونيا نوع من الشجر يؤكل ليسهل الصفراء، والسكنجين مسكن له، فهذا يسهل وهذا يمسك، هذا حكم ولا ما حكم؟ حكم. لكن حكم كان طريق إدراكه من جهة العادة والتجربة ويسمى حكما إيش؟ عاديا، لأن النسبة عرفت فيه بالعادة والتجربة، والأول عرفت فيه النسبة بالعقل. وأما الحكم الذي يكون إدراكه فقها هو الحكم المنسوب إلى إيش؟ إلى الشرع. فمعرفة الحكم الشرعي تسمى إيش؟ فقها. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن معرفة تسعى الظن وإيش؟ واليقين، فالتعبير بها أولى من التعبير بالعلم، إذ أن العلم مخصوص باليقين. وقيدنا الحكم الشرعي، الحكم بالشرعي ليخرج الحكم العادي والحكم العقلي، إذ أن إدراك الأمور من طريق العقل فقط أو إدراكها من جهة العادة والتجربة لا يسمى حكما، لا يسمى فقها، لأن الفقه هو إدراك ومعرفة للحكم الشرعي فقط، هذا الذي يسمى فقها عند الأصوليين. ولا يكفي هذا حتى نقيده بقيد آخر، الأحكام الشرعية العملية. فبقولنا العملية خرجت الأحكام الشرعية الاعتقادية العلمية، فإن إدراكها لا يسمى فقه. فإذا علمت وعرفت أن عذاب القبر حق، وأن القبر فيه نعيم وفيه عذاب، وأدركت أمور الآخرة وتعرفت عليها على التفصيل والإجمال، وعرفت شيئا كثيرا من أسماء الله وصفاته، هذا عند علماء الوصول لا يسمى إيش؟ فقها، لأنه لا تعلق له بإيش؟ بالعمل. إذن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، لأن بقولنا لأنه إذا قلنا أحكام شرعية دخلت الاعتقادية والعملية، وبقولنا العملية خرجت الاعتقادية، فلا تسمى فقها بحسب الاصطلاح، وإن كانت تسمى فقها بالمعنى العام، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويسمى علم الاعتقاد بالفقه الأكبر. ولي أبو حنيفة له كتاب الفقه الأكبر، يعني به الاعتقاد، والاعتقاد هو الفقه الأكبر، والفقه الأصغر هو الذي يتعلق بإيش؟ بالعمل، صلاة وصوم وزكاة وحج. لكن عند علماء الأصول خاصة يطلقون الفقه على معرفة الأحكام الشرعية العملية، وأما الأحكام الشرعية الاعتقادية فإنهم لا يطلقون عليها فقه اصطلاحا، ولكل أهل فن أن يصطلحوا على ما شاءوا، ولا مشاحة في الاصطلاح. قال: معرفة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية. بقولنا المستفادة من أدلتها التفصيلية خرج بهذا القيد أصول الفقه، لأننا بصدد تعريف الفقه لا بصدد تعريف أصول الفقه. فبقولنا المستفادة من أدلتها التفصيلية هذا هو الفقه، لأن الفقه هو استفادة الحكم الشرعي من إيش؟ من الدليل التفصيلي في الكتاب والسنة. فمثلا تقول: النية تبييتها شرط في صحة صوم الفرض، لقوله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. هذا يسمى فقه، لأنه معرفة لحكم شرعي عملي، واستفيد من الدليل التفصيلي. فبقولنا المستفادة من أدلتها التفصيلية خرجت أصول الفقه، لأن أصول الفقه هي أصول الفقه الإجمالية وليست أصول الفقه التفصيلية. نعم. وبهذا نكون فرغنا من تعريف الفقه. هذا تعريف لأصول الفقه باعتبار إيش؟ باعتبار مفردين. أما تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا على هذا الفن فهو دلائل، أو معرفة دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد. والأدق من ذلك أن نقول أصول الفقه تعريفها هي دلائل الفقه الإجمالي وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد. أصول الفقه هي دلائل الفقه الإجمالي وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد. هذا تعريف لأصول الفقه باعتبار اللقب. والأول تعريف أصول الفقه باعتبار المفردين، باعتبار مفرديه، أعني كلمة أصول وكلمة فقه. نعم. عرف الفقه الجويني بقول معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وهذا عليه مؤاخذ، هذا التعريف عليه مؤاخذة. المؤاخذة لأنه لم يقيد الأحكام الشرعية بكونها عملية، وهذا قيد لا بد منه. ولم يذكر أنها تستفاد من أدلة التفصيلية في الكتاب والسنة، فهاتان مؤاخذتان على كلام المؤلف. أجاب بعض مشايخنا عن المؤاخذة الأولى بأنه استغنى عنها بقوله التي طريقها الاجتهاد، لأن الأحكام الاعتقادية لا مجال فيها للاجتهاد، فإذا قال التي طريقها الاجتهاد أصد إيش؟ الأحكام الشرعية إيش؟ العملية. فإن سلمنا بهذا بقيت المؤاخذة الثانية، وهي أنه لم يذكر أن الفقه معرفة الحكم الشرعي العملي بشرط أن يكون ذلك مستفادا من الدليل التفصيلي في الكتاب والسنة، وإلا كان محض التقليد، والتقليد ليس بعلم. التقليد علم ولا ليس بعلم؟ ليس بعلم. قال الإمام ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعلم. قال رحمه الله في أبيات له: يا سائلي عن موضع التقليد خذ عني الجواب بفهم لب حاضر، واسخ إلى قولي ودم بنصيحتي، واحفظ علي بوادري ونوادري. لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعافير، فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة المبعوث بالدين الحنيف الطاهر، ثم الصحابة عند عدمك سنة فأولاك أهل النهى وأهل بصائر، وإذا الخلاف أتى فدونك فاجتهد ومل مع الدليل بفهم وافر، وعلى الأصول يعني على الأدلة في الكتاب والسنة، وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس فرعا بفرع كالجهول الحائر. وهذه توجيهات نفيسة من هذا الحبر الكبير والعلم النحري. الأحكام الشرعية، والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. نعم، قال المؤلف: والأحكام سبعة. هذا لنا عليه مؤاخذتان: الأولى أنه دمج الأحكام التكليفية مع الأحكام الوضعية، وكان حقه أن يقول: والأحكام نوعان، تكليفية ووضعية. والمؤاخذة الثانية أنه ذكر الأحكام التكليفية وذكر نوعين من أحكام الوضع وجعلهما تبعا للأحكام التكليفية. والصواب أن يقال الأحكام نوعان: تكليفية ووضعية. التكليفية خمسة: الوجوب والحرمة والكراهة والندب والإباحة. والأحكام الوضعية عند الرازي وعند البيضاوي خمسة: الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد. وعند طائفة من أهل الأصول هي عشر: الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة. وعلى كل حال، وعبر أيضا قال الواجب، وكان حقه أن يقول الوجوب، لأن الواجب هو الأثر، الأثر للوجوب، وكذلك المكروه هو أثر إيش؟ للكراهة، والحرام أثر لإيش؟ للتحريم أو الحرم، وهكذا. وهو عبر بالأثر بدل أن يعبر بالحكم. الحكم هو الوجوب والتحريم والكراهة والندب والإباحة. وأما الأحكام الوضعية فهي الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة. خمس عند بعض علماء الأصول وعشر عند بعض. وطريقتي إن شاء الله في هذا الشرح أننا نذكر كلام المؤلف ثم نبين ما هو الراجح عندنا حسب ما تقتضيه الصناعة الأصولية، سواء وافقنا فيه الشافعية أو الحنفية أو المالكية أو الحنابلة، المهم موافقة الحق مع من كان. والمدارس الأصولية هي مدرستان: مدرسة الحنفية ومدرسة الشافعية، وسائر المذاهب هم تبع لهاتين المدرستين، أعني مدرسة الأحناف ومدرسة الشافعية. لكن الشافعية لهم أياد بيضاء في هذا العلم، نظما ونثرا وشرحا وتبويبا وتحقيقا وترجيحا. أما أصول الحنفية فهي لا تسع إلا الفقه الحنفي، لأنهم ما وضعوا الأصول إلا على الفروع، وضعوا فروع أصول الحنفية موضوعة على فروع الحنفية، فهي لا تسع إلا فروع الحنفية. أما أصول الشافعية فغالبها مبني على الاستدلال، كما سننبه إن شاء الله على ذلك من خلال كلام المؤلف. فالواجب واجبناه على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب واجبناه على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ولا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. حسن. المؤلف عرف الواجب في الاصطلاح ولم يعرفه في اللغة، وتعريفه في اللغة هو الساقط اللازم لمحله، الشيء إذا سقط سقوطا لزم فيه مكانه يقال سقط، وأما إذا سقط وتحرك فلا يقال له واجب. وجب الشيء إذا سقط لازما محله، ومنه يقال وجبت الشمس، وجبت الشمس، ومنه قوله تعالى: إذا وجبت جنوبها فأطعمه، يعني سقطت لازمة محله. أما في الاصطلاح فيقول المؤلف هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهذا التعريف لنا عليه مؤاخذتان. الأولى أنه قال هو ما يثاب فاعله، والصواب أنه ليس كل من فعل الواجب يثاب، لأنه قد يفعل الواجب عادة وحمير فما نضمن له الثواب، وقد يفعل الواجب قصرا وجبرا كشخص امتنع من دفع الزكاة للسلطان فأخذها منه السلطان عنوة، فهذا ما عنده ثواب مع أنه إيش فعل الواجب، ولا ترون أنه يثاب؟ أخذ منه الحاكم الزكاة عنوة قصرا، هل يثاب؟ لا يثاب عليها ثواب من أخرجها طوائع، لكن تسقط عنه، يسقط عنه الفرض وتبرأ ذمته من إيش؟ من الواجب، ولا يعاقب عليه، لكن لا يثاب. إذن ليس كل من فعل الواجب يثاب حتى يفعله قربة لله ثم يفعله اختيارا، فإن فعله لا على وجه القربة فإنه لا ثواب له ولا تبرأ ذمته به، وإذا فعله عنوة من غير اختيار سقط الفرض وبرئت الذمة لكن لا ثواب له. وبهذا يتبين أن كلام المؤلف ليس على إطلاق. والمؤاخذة الثانية في قوله ويعاقب تاركه، يقال أيضا في هذه العبارة فيها ما فيها. لماذا؟ لأنه ليس كل من ترك الواجب يعاقب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الوعيد وهو العقوبة يتخلف لأسباب عشر، منها فضل الله ورحمته وهو أوسع من عمل العبد، عندك توحيد يدخله الجنة بفضل توحيده وإخلاصه لرب مع أنه ترك بعض الواجبات، بشرط أن لا يكون هذا الواجب شرطا في صحة الإيمان كالصلاة. أو بحسنات ماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات، أو بإيش؟ بذنوب مكفرة، أو بحسنات ماحية، أو بعفو الله ورحمته، أو بشفاعة شافع. المهم الوعيد قد يتخلف، والعرب كانت تمدح بإخلاف الوعيد وتذم بإخلاف الوعد. قال الشاعر الجاهلي فمنجز وعدي ومخلف إيعاد، قال أنا بنجز وعد لا أخلف وعد، لكن أو الوعيد قد أخلفه، فإذا قال لك سأعطيك كذا يفي بها، وإذا قال إذا فعلت كذا سأعاقبك فقد يعفو عنك مع حصول موجب العقوبة. وكانت تمدح وتتمدح بهذه الخصال، إخلاف الإيش وعيد وتنجيز الوعد، فكيف برب العالمين الذي هو أهل لكل صفة لائقة بجنابه وجلاله وعظمته وكبريائه. نعم. ولو سلم من هذه المؤاخذات، يعني ولو سلم هذا التعريف من هذه المؤاخذات لكان عليهم الملاحظة عام، وهو أن المؤلف جرى على تعريف الشيء بحكمه، وتعريف الشيء بحكمه معيب عند أهل النظر. إيش معنى تعريف الشيء بحكمه؟ إنسان يسألك ما هو الربا، تقول الربا من كبائر الذنوب، وتقول الربا هو الذنب الذي آذن الله بحرب صاحبه، يقول لك ما عرفت الربا بعد، تقول له الربا أحد الموبقات السبع، الربا ذنب عظيم لعن الله آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، نقول هذا ليس تعريفا جيدا، لأن هذا تعريف بإيش؟ بالحكم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، ونحن ما تصورنا الربا حتى تحكم عليه بأنه من الكبائر، ما هو حتى نعرف الربا ثم نتفهم الحكم عليه. والعلماء يقولون تعريف الشيء يقوم بحقيقته وكنهه ولا يقوم بإيش؟ بحكمه. ولذلك قال الأخضري في سلمه أنشد بيت: وعندهم من جملة المردود أن تقرن الأحكام بالحدود، يعني أن تقرن الحكم بإيش؟ يعني الحكم بالحد، يعني تجعل نفس الحكم هو إيش؟ حد الشيء، وتجعله من تعريف. طيب، إذن ما هو المناسب لتعريف الواجب؟ إذا قلنا إن كلام المؤلف عليه ملاحظات من جهة التفصيل وعليه ملاحظات من جهة الإجمال، فما هو المناسب في تعريف الواجب؟ عرفه شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين بقوله: الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل. الآن بالقيد الأول وهو قولنا ما أمر به الشارع، خرج به الحرام والمكروه والمباح، لأن هذه الثلاثة ليس مأمورا بها، بل هي منهي عنه. وخرج بالقيد الثاني وهو قولنا ما نهى عنه ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل، خرج به المندوب وبقي التعريف خاص بإيش؟ بالواجب. فتحصل من التعريف أن الواجب وما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، فخرج بالقيد الأول الحرام والمكروه والمباح، لأن الحرام والمكروه منهي عنهما، والمباح ليس داخلا في المأمور وليس داخلا في المنهي عنه، إذ لا تكليف به، وادخل في قسمة التكليف مسامحة على رأي بعض العلماء، أو دخل باعتبار بعض أحواله، لأنه قد يكون مباح الشيء مباح ويكون مأمور به لأنه أدى إلى مأمور، وقد يكون منهي عنه لأنه أدى إلى منهي عنه، فأدخلوه في قسمة التكليف إما مسامحة، وهذا القول عندي فيه تسامح، وإما أنهم أدخلوه باعتبار بعض أنواعه، وهذا هو الصواب. وخرج بالقيد الثاني وهو قولنا على وجه الزام بالفعل المندوب، لأن المندوب وإن كان مأمورا به لكن الأمر به ليس على سبيل الإلزام بل هو على سبيل الأفضلية، فيكون هذا التعريف جامع مانع. وبعد هذا يمكن أن يقال وهو يثاب على فعله امتثالا ويستحق تاركه عقاب. عبرنا بإيش؟ بقيد الامتثال، يثاب فاعله امتثالا، أما كل فاعل الواجب لا يثاب، من الناس من يفعل الواجب ولا يثاب. إنسان صلى صلاة لا يقشع فيها فهذا صلاته تبرأ بها الذمة لكن لا أجر له فيها. ينصرف أحدكم من صلاته ولا يكتب له منها ربعها عشرها ثمنها إلى أقل عشرها، وينصرف أحدكم لا يكتب له منها شيء، يعني لا يكتب له منها شيء، ليس المقصود أنها باطلة تنبغي إعادتها لا، لكن يسقط بها الفرض لكن لا أجر له فيها. وكذلك منه قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة مسبل، المراد بنفي القبول إيش؟ ذهاب الثواب والأجر. وقوله عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 صباح، ليس المقصود أنها باطلة إنما المقصود أنه لا أجر له فيها. قال والمحظور، الآن شرع في النوع الثاني من أقسام، شرع في القسم الثاني من أقسام إيش؟ الحكم التكليف، الواجب والحرام. بعضهم يعبر بالحرام وبعضهم يعبر بالمحظور، وكلاهما المحظور بمعنى الحرام والحرام بمعنى المحظور، فهي ألفاظ مترادفة. محظور يعني ممنوع، حظره إذا منعه، ومنه قيل للمكان المجروب حظيرة لأنه محظور من الدخول فيه سمي حظيرة. إذن الحظر هو المنع، والحرام الممنوع، والمحظور الممنوع. طيب، عرفه المؤلف بالتعريف الاصطلاحي، ونحن نعرفه تعريفا لغويا أولا ثم تعريفا اصطلاحيا. المحظور هو الممنوع، من حظره إذا منعه، ومنه سميت الحظيرة حظيرة لكونها ممنوع من دخوله. أما في الاصطلاح فقد قال المؤلف هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، ولنا على هذا التعريف مؤاخذتان. الأولى قوله ما يثاب على تركه، وهذا الإطلاق غير صحيح لأنه ليس كل حرام تركه المكلف فإنه يثاب عليه. لو أن شخصا كان يعتاد أن يشرب الخمر والعياذ بالله كل يوم من الصباح فترك شربها لعدم وجود النقود التي يشتري بها الخمر، هذا يثاب ولا ما يثاب؟ لا يثاب، لأنه ما وجد ما يشتري به الخمر، فتركه لا ثواب فيه. وبهذا يعلم أنه ليس كل من ترك الحرام يثاب، كذلك لو تركها خوفا جاء إلى مكان الخمر ليشتري فوجد الشرط قد أحاطوا به أحاطوا بالمكان، رجع وترك شرب الخمر ذلك اليوم، هل يقال إنه يثاب؟ لا يثاب. أو ترك شرب الخمر عادة واشتغال مشغول، لا من فات هذا اليوم كامل، فقال له ندماؤه اليوم ما شربت، قال مشغولين، نحن من العادة نشربها لما أكون فاضي. هذا تركها ولا ما تركها؟ تركها، لكن هل له ثواب في الترك؟ لا ثواب. إذن قول المؤلف الحرام ما يثاب تاركه بهذا الإطلاق لا يصح، حتى يتركه تقربا لله عز وجل، إن تركه تقربا لله عز وجل هنا إيش؟ يثاب. فإن قال قائل لماذا لا نحمل كلام المؤلف على هذا؟ نقول لأنه أتى بلفظ عام، ونحن الإشكال والاعتراض من جهة اللفظ لا من جهة مراد المؤلف، فإن المؤلف لا يمكن أن يريد هذا المعنى، لكن اللفظ إيش؟ خطأ، واللفظ إذا كان خطأ توجه الاعتراض. انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أفضل الناس، لما قال منهم رجل ما شاء الله وشئت، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجعلت لله ندا؟ قل ما شاء الله. ولا يمكن أن يقال إن هذا الصحابي أراد أن مشيئة رسول الله كمشيئة الله، هذا لا يمكن، لكن أخطأ من جهة اللفظ، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه مع أنه يعلم أنه ما أراد ذلك المعنى الفاسد. ومر من المرات رآهم قاموا وهو جالس، فلما فرغ من صلاته قال أكدتم لتفعلون بي فعل فارس والروم يقومون لملوكه، وهم إنما قاموا لله، لكن شابه أهل الكتاب في الصورة والهيئة، فالخطأ لا يقبل في الألفاظ ولا يقبل في الأفعال ولو كانت النية سليمة. بعض الناس يأتي في الصلاة ويقول نويت أصلي فرض صلاة الظهر 4 ركعات مقتديا بالإمام، فإذا أنكرت عليه قال والله أنا ما قصدي أبتدئ، والله قصد خير، نقول له الفعل خطأ وهذه العبارة خطأ، وأما قصدك فنحن لا نتهمك في القصد، لكن نصلح من إيش؟ من اللفظ ونصلح من الفعل، أما اتهام النيات هذا ليس علينا، لأن النية لا يعلمها إلا الله، وكم مريد للخير لم يبلغه. طيب، المؤاخذة الثانية في قول المؤلف ويعاقب تاركه، ويعاقب تاركه، لا ويعاقب فاعله، يعني الفاعل الحرام يلحقه العقاب والوعيد، هذا أيضا بهذا الإطلاق لا يصح، لأن الإنسان قد يفعل الحرام وهو جاهل فيلحقه الوعيد أو لا يلحقه؟ لا يلحقه، هذا الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت لم يكن عالما أن قرن المشيئة أن يقرن الرسول مع الله عز وجل في المشيئة، لم يعلم أنه حرام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه لكن ما أثمه لأنه جاهل، فالجهل من موانع إنفاذ الوعيد. كذلك قد يفعل الإنسان الحرام ولا يلحقه العقاب لأنه متأول. واحد من الصحابة قال الخمر حلال بعد نزول التحريم في خلافة عمر، فقال له عمر: يا هذا كيف أحللت الخمر؟ قال: يا أمير المؤمنين، بآية في كتاب الله. سبحان الله. قال: أين هي؟ قال له: اسمع يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم إذا ما آمنوا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وحدوا الله لا جناح عليهم فيما طعم. فناظره عمر وأفحمه ورده إلى صوابه، فقال: أتجد شيئا في بعد هذا الكلام يعني شيء؟ قال: يا عمر، والله ما كنت لأخاف منك، هذا الذي في رأسي قد ذهب بالكلية. عمر قال له كلام بسيط، قال له: من تقوى الله والإيمان به أن تدع الحرام، والخمر من الحرام. إذن المتأول لا يلحقه إيش؟ الوعيد. ولو كان يلحقه الوعيد لقتله عمر قتلا ردة، ولفسخ منه نكاح امرأته، ولنفل ماله، لكن لم يفعل به شيء من ذلك، لأنه يعلم أنه متأول، والمتأول لا يكفر، والجاهل لا يكفر. كذلك من الموانع الخطأ، إنسان أراد أن يقتل الطائر فأصابت الرصاصة شخصا خطأ، قال تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوب. إذن القول بأن فاعل الحرام يعاقب والجزم بذلك مناف لهذه الأمور التي ذكرنا. إذن لو عبر المؤلف وقال: ويستحق فاعله العقاب، التعبير بالاستحقاق صواب ولا لا؟ كأنه يقول هو يستحق، لكن قد يعفى عنه بجهله أو كونه متأول أو كونه أخطأ أو كونه كذا أو مجنون أو سكران. لو جاء سكران واحد جاء في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فبال قائما في المسجد فانتهروا الصحابة: ما ما ما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموا عليه بولا فليأخذ راحة. الرجل تعجب فعلا، بال وقد راحته في البول وربط سرواله، فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سواني. العلماء قالوا المنطوق ده كان بكفي، لكن جمع بين المنطوق والمفهوم لأنه محروق شديد. قال: يا أيها الناس، ماذا أصابني وأصابك؟ رأيت تحتي فوق سماء وتحتي أرض فبلت، ماذا جنيت؟ قالوا: حتى البال فيها في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت ما مسقوفة، السقف انتهى في الحتة دي، كانت في المسجد لكن الربع منه ما كان لغلو جريد نخل يسقفوا به، وكانوا يحدثون أنفسهم أن يسقفوه، لكن خلوا كده تهوية كده، خلوا حتة صغيرة، فهو عين كده لقى السماء، عين كده وطسعت وطوالي بقى. قال: الناس مكفيون الحتة البعيدة يتقضيون يصلوا، أنا خير أبوه وزنقوا البوه. واحد قال لك: عنده سكر. على كل حال هو أصابه ما أصابه وأراد أن يبول وكان جافيا، والرسول استعمل معه الحكمة. لما شاف فعل الرسول والبرود معه، يعني إخوان الإنسان يرفق بالجاهل، ليس كل إنسان تشدد عليه في الإنكار وأنت لا تعلم حاله. شوف أحوال الناس، وأحوال الناس تختلف من شخص لشنو لشخص. في زول جاهل، في زول يكون طلع من البيت ومزهله المرع ومحرق روحه، يحصل كده مرة يكون جاي زعلان داري ينشبك معي زول، فممكن يخد الشبط كده في الفرشة ساكت، تمشي تشيل الشبط تخد شنو في المكان المخصوص، ما تقول له يا أخي أنت تخد شبط هنا ليه، يقول لك بخد في فوق دماغك زعلان، يقول لك بخد فوق راسه، بدل يطلع كلام زي ده في الجامع. بعد ما يطلع من الجامع وروق وصلى، لأن الصلاة يا أخوان فيها مناجاة الرب عز وجل، تصلح الأمور كلها. لما يطلع بره تقول له حاج محمد كيف حالك، إن شاء الله طيب كويسين، الله الكويسين، الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله. برضو خليها كده، لا من يطلع بره خالد تقول له ليه الشبط خديته من فرشة، مالك في الفرشة وين؟ خديته في الفرشة قبل ما تخده في الليل. أيوة أنا خديته ليل، جزاك الله خير. خلاص يجي صلاة العصر عادي، يجي المغرب عادي، يقول لك أنا بالله خديت الشبط ده برا، أنا خديته فوق الفرشة فوق عادي. ودائما الإنسان ما يشد مع الناس، ففيهم الجاهل وفيهم المغضب الذي أغضبه شيء خارج المسجد، أغضبه شيء في أحواله في دنياه. الناس عندها عذار، تكلم معهم بالرفق والكلام الطيب والاسلوب الحسن. ولعل نكتفي من التعليق على الكتاب بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.